الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء بسم الله الرحمن الرحيم. تحت غير الغار خالدين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فكان عاقبة المكذبين للمتقين.

محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولقد كنتم زمن وسيجزي الله الشكر.

فلا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت قدامنا